ايه التسجيل مع التسجيل احمد ايوه حاجه شفت بقى العيال كلها اهل الميت هم صابوا الناس جايين عادوا كده حلو قدامك تعالى ايه تاني بقى شغال ايه تاني بقى اهو صابوا يا عم مش عايزين حد خلاص يعني احنا هنعمل كده احنا مزاجنا كده قاعده ويلا انا بعيد اهو انا بعيد اهو لا لا لا يا عم مالك يا عم هو مفروض كان عايز كده انا عارف انا كده سجلوا في اي حاجة بقى مش مشكلة خلاص بقى ارجع للشيطان الرجيم عبد خلاص حنان مين مسجلوا باخده بقى من هنا عشان بس ما تشد الشنابي بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم والله نعم الاختيار الرحمن الرحيم عليك كمان مرة بسم الله الحجر بسم الله التليفون المحمول عامل شغل مين يا عالم نعم رجل عايز وفيه بالشغل الله يستعلي وفي هم كانوا كده قالوا خيرا قالوا خيرا في حاجة برضو يا شيخ والله في حاجة معلش خطر ده بعض قالوا كان كده والله الله عنه الحق عبد هو من المتقين هو كان من المتقين فعلا يعني الله اكبر الله اكبر يا زيد بسم الله الرحمن الرحيم وكيلا للذين اتقوا جنات وعلي يبقى نعمل واحد. ولا نعمل دور المتقين. الله يسلح صبرك يا شيخ. ولا نعمل دور المتقين. لو فيها ما يشاء حتى النبي ونعم دور الله يفعلون ولا نعم دار المتقين جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها كما يجزي الله المتقين ما معزه في اي في التامة بحل اول المعازة ايه دي اول المعازة صاحبها راجل صالح راجل صالح ايوه احنا كنا شاهدين بالكلام ده الله الله للذين الستايل يعني حلو مبسوط وحلو كده هو كده يا راجل بتاع دي يا احمد الله حصاه يا احمد يا احمد ملائكه بتسمع معانا لا لا شيء يا الله الله يفتح عليك ايوه يا سيدي براحتك خالص ما هو ما هو سيدي روح لك ايه ولا كذلك يجزي الله المتقين يا رب طيب ما يفتح عليه. أيوة الله. كذلك يا كذلك يجب الله التفكير. كذلك كذلك يجزي الله المتقين. لسه بدري ما تبصش، لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. بص هي ليلة نادرة. لسه بدري. هتروح. قول له قول له انا مش هتكلم انا قاعد. بص بركة الراجل ده اللي جابتك هنا. شوف كم مرة اتصل عليك مطعم. انت جات لي واحدة جاية. جات لك بركة الراجل. جات لي واحدة كده. والله هو كده بركة الراجل. لسه بدري قوي. معايا فلوس كتير يعني. اسمعوا بقى عشان ربنا يكرمك عشان بركه الراجل دي. طيب يا كريم، الله يرحم صدرك. نعم، ليه؟ وليه؟ نعم. والمنفصل المستقل دي حلو قوي الله يرضى عليك. ايوه طالع خليك هم تعالى شيخ كبير الشركه 3000 شيخ كبير شطاع يا منال بالغلط عليك شبعنا كلنا يا اخي سلام عليكم صدقكم فرقوا خالدين اقول لك اخويا سلام عليكم صدقكم حتى الله ثلاثة كل منهج واحد معلش وقيل الحمد لله. ربنا على سمع معك وقيل الحمد لله. الله يكرمك يا شيخ شعبان. عندي عند الله كل الصلاه. وقيل الحمد لله رب العالمين حبيب. الله الله يا واعي كده يا قارئ. الله يشرح صدرك. نعم يا رب. واحدة وذلك هو الفوز وذلك هو الفوز حد كده اللي يقول لك عليه اسمعوا اللي يقول لك عليه اسمعوا يا شباب جبهه شعرك مولانا الله أكبر والله الحمد لله لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. احنا ما شبعناش من زمان والله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يا قارئ. الله يفتح عليك. نعم. نعم. نعم. العز والعزيات. هي صعب الليلة خلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا ابو محمد. الله الله كده يا ابو محمد. الله يحفظك. هذه محاصره التاريخ. محاصره الله يا قرآن. الله الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله يشفع. الله فتونا به نكونت وتكون به جنات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يديك الصحه متعنا يا الله يهدى عليك. الله يرحمه ويرحمه. الله يهدى عليك. ان الانسان اللي ربه لا تنسى عليه ما تنفعش ما تنفعش رد الراجل طلب الهاكم التكاسل معلش الهاكم التكاسل ولو الله يا شيخ الله سلم يا رب الله بالجنة والله بالجنة والله يرضى عليك يا اخي فإما من سوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله رب العالمين الله رب العالمين مالك يوم الدين مالك يوم الدين يا سلام يا سلام يا سلام الله